إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام ابن ماجه في السنن، وأبو يعلى في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وحسنه العلامة الألباني بمجموعهما، وهو حديث عظيم به يوزن الرجال، وبه يعرف أهل النقص من أهل الكمال. إن من الناس مفاتيح للخير، مفاتيح للخير، ما من خير إلا وهم أسباب فيه وفي انتشاره في مجتمعاتهم، وما من شر إلا ويغلقوه. وهذا يدل على كمال عقولهم، وعلى أن هذا الصنف من الناس ينبغي أن يشترى، وينبغي أن يصاحبوا وأن يجالسوا، لأنه ما يأتي من قبلهم إلا الخير، فهم مفاتيح الخير، مغاليق للشر. ما من فتنة وما من شر على المسلم أو على المجتمعات إلا وهم من أعظم أسباب رده وقمعه والتحذير منه والابتعاد عنه. فهؤلاء عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لهم، طوبى شجرة في الجنة، منها تخرج ثمار يأكلها أهل الجنة، ومنها يخرج تنسج ثياب أهل الجنة، كما ثبت في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء فسر طوبى بأن الخير لهم في الدنيا والآخرة، الخير العميم يلحقهم لأنهم أسباب فيه، وفي العمل به. وقد ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بيان بعض من اسباب الخير الذي جرى في عصره صلوات الله وسلامه عليه، ومدح فاعلين. فقد اخرج الامام مسلم في الصحيح من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اقواما وظهر عليهم الفقر، ظهر عليهم الفقر والفاقه، فساء صلى الله عليه وسلم من هذا، فقام وخطب الناس وحث على الصدقه. فجاء رجل معه سره من الانصار، رجل من الانصار معه سره عجزت عن حملها يده او كادت ان تعجز، وطرحها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه، لان الناس عندما راوا ذلك الرجل اتى بهذا المال تتابعوا، وكل واحد اخرج بما يستطيع عليه من الثياب ومن المال ومن الشعير ومن البر الى غير ذلك، حتى سر صلوات الله وسلامه عليه من هذا المنظر. ثم قال: ما سنة الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من اجور من اجره او من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من اوزارهم شيء. هذا الرجل عندما سمع موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم سارع في الامتثال وبادر الى الصدقة، وانفق مالا عظيما. فعله هذا اوقع في قلوب الناظرين موقعا حسنا، فكل واحد فكان حاسا لهم على الصدقة مع سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخرجوا ما عندهم من مال، فمدحه رسول الله واشاد به صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام، وهو له ولجميع من يعمل بالخير ولكل من يسن في الاسلام سننا حسنه، اي يحيي السنن التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي مجتمعه، فيعمل الناس بعمله فيحييها في مجتمعه، فيكون كل من عمل بتلك السنن وذلك الخير الذي تركه من دين الله، كل من عمل به يصب في حسناته، وترتفع في صحائف اعماله، ويكتب له في ذلك لا ينقص من اجره من اجورهم شيء. لك عمل لانك تسببت فيه، عمل صالح عظيم، انت ما عملت كنت سببا، لك اجر ذلك العمل الذي عملته. وكل من عمل به وانت لا تعلم، رآك، انت ما تدري انه قام يتصدق بسبب انك تصدقت، انت ما تدري انه تكلم بالكلمة الطيبة لانك تكلمت بها في يوم من الايام واخذها عنك، انت ما تدري بعملك الصالح وتواضعك وتأثر بعملك، ما تكلمت وما رقيت من برا، وانما عملت عملا صالحا ترجو ثوابه عند الله، رآك الناس، كنت سببا وانت لا تدري في هذا الخير، احييت سنة حسنة من سنن الدين فعمل بها الناس يرفع ذلك في اعمالك وفي صحائفك، وتأتي يوم القيامة وعندك حسنات امثال الجبال، والله ما كنت تدري انها ما علمت بها يوما، وما كنت تدري انك سترتفع عند الله هذه الرفعة العظيمة، ولكنك كنت يوما مفتاحا من مفاتيح الخير، فاجرى الله خير لك وكتب الله الاجر لك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أحصاه الله ونسوه، أنت نسيت، ولكن الله يحصيه، يكفي الخير لك وينميه لك، فقط اطرق أبواب الخير، فقط تسبب في أعمال الخير، واخلص لله في ذلك، فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الخير الذين يعملون به ويطرقون أسبابه، فنرتفع عند الله ويدخلنا بذلك أعالي الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام البخاري وهكذا الإمام مسلم في الصحيح في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، أي نصيب من الوزر في هذه النفس التي تقتل ظلما. ابن آدم الأول هو الذي قتل أخاه، وبعث الله غرابا يعلمه كيف يواري سوءته ويبتنه، وكان ذلك يعني يتجاهل الناس بهذا العمل من ابن آدم الأول. قتل أخاه ظلما، حسده وقتله ظلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، أي من بعده إلى قيام الساعة، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، أي نصيب من الوزر. لماذا؟ قال: لأنه أول من سن القتل. انظروا عباد الله إلى هذه الأوزار الذي يتحملها من سن في الإسلام سنة سيئة، وتتابع الناس بسببه على ذلك، سواء كان قتلا أو غيبة أو نميمة أو زنا أو سرقة أو شرب خمر وعد، كل المخالفات الشرعية، كل المخالفات التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون عليه أوزار عظيمة جدا لا يتحملها. أمر خطير والله ما هو سهل يا عباد الله. كذبة قد تبلغ الآفاق أنت اخترعتها، وتتابع الناس على روايتها وعلى القول بها، وقد تبنى عليها أحكام، وقد يتخذها الناس قاعدة الجهال فيعمل بها الناس وهي باطل كذب. المخترع لها عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تروى كذبا وزورا، فيها من العقائد الباطلة التي تخالف عقيدة أهل الإسلام، وهذا يرويها وينشرها فعليه وزرها ويتحمل على ظهره ما لا يخطر له ببال. انظر، قتل ظلما، عمل عملا سيئا، مخالفة شرعية، قتل عليه في كل نفس يقتل ظلما وزر. كم قتل من الناس من ذلك اليوم الى اليوم والى قيام الساعة؟ فكم سيتحمل؟ اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانت كذلك انتبه، لا تعمل بالمخالفات الشرعية، لا تجاهر بالمعصية، لا تتهاون في هذا الامر، انتبه تتهاون. كان في زمن من الازمنة حلق اللحية للرجال شيء عظيم جدا، ما هو سهل. الان كيف حلق اللحية عند الرجال؟ سهل جدا، ما كأنها معصية، امر طبيعي ما احد يتكلم فيه، ولو تكلمت فيه انت من الغلاة. فقد جاءت اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر باطلاق اللحى. الان تتكلم في اللحية انت غريب بين الناس، لان اكثر من تراهم حالق لحيته، سهل. طيب الذي حلق اول مرة والذي بث هذا في اوساط المسلمين، امر عظيم جدا عند الله. اقبال الازار، اقبال الثوب، امر عظيم جدا، وعيد بالنار، ولا يسلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه، ولهم عذاب اليم يوم القيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر سهل، كثير من الناس يصبر، ما عنده مشكله في هذا الامر، وهذا الوعيد الشديد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سب الدين، كم من اناس يسبون دين الاسلام، وكم من المجتمع تفشى فيهم هذا الامر، حتى صار عندهم امر طبيعي يبين على مدى غضبه، وانه اشتد في الغضب سب دين الاسلام، ما ينكروا عليه، ولو كان الانكار سيسير ما يقدر، وهو كفر، اذا سب دين الاسلام كفر، والامر طبيعي عند كثير من الناس. انتبهوا يا عباد الله، والله نخشى ان يعمنا العذاب من الله ان لم نتناصح من اجل الله، ان لم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، نخشى ان يعمنا الله بعقاب من عنده، نخشى من ذلك. فاتقوا الله عباد الله في هذا الدين، وراقبوا الله في اعمالكم، وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، لا تترك الشر يمر من عندك دون ان تنهى عنه، سواء كان في مجلس او كان في وسائل التواصل الاجتماعي. مجالس الان صارت مجموعات بالمئات، ويلقي رساله تبلغ الافاق، انتبه يمر عليك شر وتسكت عنه، انهى عن المنكر، كن مغلاقا للشر حتى لا يلحقك الويل، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. اغلق الشر حتى تكون من اهل طوبة، انهى عن المنكر في الرسائل، لا ترسل رسالة فيها ظلم ولا فيها تعدي ولا فيها مخالفة، ان كان هناك خير بصه في اوساط من هم معك، وان كان هناك شر انهى عنه، ان لم تعلم ولم تكن عندك الادلة والبراهين اسأل اهل العلم، اسأل اهل العلم وانقل فتاوى العلماء، ولا تتهاون في هذا الامر، فكل ما تكتبه اناملك انت محاسب عليه، وكل ما تعتقده يعلمه الله سبحانه وتعالى. إن نشرت عقيدة صحيحة لك أجر، إن نشرت عقيدة فاسدة عليك الوزر. أسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، الذين يجري الله على أيديهم الخير العميم، وأن يجعلنا مغاليق للشر الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن علم ومعرفة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الذين يقاتلون في سبيلك ولأجل إعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يكيد دين الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك به, اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا, اللهم دمرهم تدميرا, اللهم دمرهم تدميرا, واجعل كيدهم يا رب العالمين في دمارهم وفي خرابهم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير, والحمد لله رب العالمين.